إلى اللقاء، لكن على عتبات الأقصى، فالنصر آت لا محالة. نصر من الله، وفتح قريب، وبشر المؤمنين. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أضرم النار لتشوي كل علج داس عرضي. أضرم النار لتشوي كل علج داس عرضي. إن ألاقي الكفر وحدي لست والله بمرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي. لو أراغ الكفر سيلا من دماء الزاكيات سوف أبقى ثابتا لا أنثني حتى مماتي. فظلام الذل ولا واضياء، واضياء العز آتي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي. قلب أعدائي سيصلى من جحيم الثأر نارا، عنك أعدائي سيحكي كل مذياع جهارا. أنك بت عمارا أصبحت دمارا. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي. يا كلاب الروم هذه أسدنا والله قامت كشرت أنيابها والأسد تخشى إن تراءت. صالت الآساد غضبا تقتل الكفر وجالا. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي. يا أباة الطيب هيا كي نرى صبحا جليا، نمتشق سهما ونرمي مستبدا عن جهيا. نخطب العلياء نروى من معين العز ريا. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي، أرجع الحق لأرضي. سوف أمضي، سوف أمضي، سوف أمضي.